وهو اللي خلق كل شيء، وهو الذي يرزق، وهو الذي يخلق، وهو الذي يحيي ويميت، لكن هذه آلهة نعبدها علشان تقربنا إلى الله. فهذا قول الجاهلية، هذا المشركين اللي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله لنبيه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فهم معترفون بهذا، لكنهم يعبدون الآلهة ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله أنكر عليهم هذا. فلذلك قال في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دونه ما انفعت لا إله إلا الله. فالذين يقولون لا إله إلا الله ويذبحون لأهل القبور وينذرون لأهل القبور ويدعون أهل القبور ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الولد ويطلبون منهم النصر على الأعداء ويطلبون منهم كشف الضر، لا شك هذا كفر، لأن هذه الأشياء هي العبادة وهذه ما تصرف إلا لله. فمعناه أنه فعل، ما كفر بالطاغوت، آمن به وعمل به ولو قال بلسانه ما تنفعه، لأن المقصود من لا إله إلا الله اعتقاد ما دلت عليه بالقلب وقولها باللسان وعمل بمقتضاها بالأركان، أن يعمل بمقتضاها. فإذا ما عمل بمقتضاها ما انفعته. إذا صار أنه يسجد لله ويروح يسجد للصنم، يسجد لله ويسجد للقبر، يقول يا الله ويقول يا سيدي البدوي، يا الله يا عبد القادر الجيلاني، يا الله يا علي يا حسن يا حسين، منين؟ معناه انك جعلت مع الله شريك وليس له شريك، معناه انك ما عبدت الله وحده ولا عملت بمعنى لا اله الا الله، لان لا اله نافيه جميع الالهه، واذا دعوت غير الله فقد اتخذته اله. الله يقول: ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فلا دعاء إلا لله. فقوله صلى الله عليه وسلم حارم إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حارم ماله ودمه، لأنه في الحديث الآخر يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حارم ماله ودمه، يعني عصم ماله ودمه. ثم قال: وحسابه على الله. هنا إشارة إلى أنه إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وحرم ماله، صار محترما ماله محترم ولا يجوز التعرض عليه في الظاهر، أما في الباطن هذا على الله. ولذلك قال: وحسابه على الله. وهذا الذي جعل بعض المنافقين الذين في المدينة يظهرون لا يقولون لا إله إلا الله ولا يعبدون الأصنام ويروحون ويحضرون عند الرسول لما سجدوا، وربما خرجوا معه للجهاد ولكنهم يبطنون الكفر، فهذا حرم ماله ودمه في الظاهر، لكن في الباطن بينه وبين الله إذا كان ما آمن فالله الذي سيحاسبه. فإن كان هذا ظاهرا وباطن فله الجنة، وإن كان هذا ظاهر وباطنه بخلاف ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه. ولذلك قال: حرم علينا، حرم على المسلمين دمه وماله وحسابه في الآخرة، حسابه في الآخرة على الله، لأنه يمكن يقول حقيقة من قلبه ولسانه، وقد يقولها ظاهرا لأجل يبقى ويتستر مع المسلمين ويقول أنا مسلم وهو منافق، والمنافقون أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والآية الأخرى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ظاهرا وباطنا، في ظاهر عمله وباطن في قلبه، فهذا هو المؤمن، أسأل الله الكريم فضله. وإن قالها ظاهرا ولكنه في الباطن لا، يعني منافق زنديق، فهذا حسابه على الله يوم القيامة، الله يحاسبه ويدخله مع قومه ومع زمرته ومع شيعته المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من حقائق الأمور، ما يكفي ظواهرها، الظاهر تنفع الإنسان تنفعه في الدنيا، لكن في الآخرة ما تنفعه الظواهر. الإنسان مثلا يتصدق ما قصد وجه الله ما تنفعه، يطلب العلم ما قصد وجه الله، قصد إما دنيا ولا ليقول الناس والله فلان عالم، ما تنفعه. يقاتل في سبيل الله لكن ما قصد رفع كلمة الإسلام، ما قصد إعلاء كلمة الله، ما قصد لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن قصد ليقول والله فلان شجاع، ما تنفع، ما ينفع عمله الظاهر هذا. ولكن إذا ما يعلم القصد والنية محلها القلب، ما يعلمه إلا الله. ولذلك قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ظاهرا حرم على مسلم يتعرضوا له، إذا مسلم هذا منهم، لكن في باطن الأمر على الله، وحسابه على الله، حسابه يوم القيامة على الله، لأنه ربما يكون منافق يظهر ذا ويبطن الكفر، ربما يكون مرائي يظهر العمل الصالح للناس ولا قصد وجه الله، قصد ان الناس يثنون عليها ومراء، وهذا هو والعياذ بالله والشرك، ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله وحسابه على الله عز وجل، اي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فان كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وان كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. قوله وشر الحكم على الظاهر، ولذلك النبي قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، فصار مسلم مثلك، ما يجوز قاتل. في المدينة لما كان المشركين في مكة الشرك فيهم ظاهر ومعلنينه ولا يبالون ويعذبون المؤمنين، شركهم ظاهر وبين، هذا كفار صريحين واضحين. لكن لما دخل الإسلام في المدينة وآمن من آمن منهم وآمن أكثرهم، بكي أناس من بينهم غير صادقين ما يحبون الإسلام، ولكن لما إن قومهم أسلموا ما استطاعوا يتظاهرون بخلافهم، خشوا على أنفسهم من قومهم، فما استطاعوا ان يظهروا خلاف الاسلام، بل قال لما اسلم جل اهل المدينه الذين لم يسلموا بقلوبهم اسلموا ظاهرا وقالوا نحن معكم ونحن مؤمنون ونحن، فهم لما حدث النفاق في المدينه، في مكه ما في نفاق لانه ظاهر، يما مسلم ولا كافر، يما مسلم وتجدهم الكفار يعذبونه وإلا يهاجر وروح خليه وإلا كافر مضر. لكن في المدينة دخل الإسلام وأسلم رؤساءهم وأسلم قومهم، بقي أناس غير مسلمين لكنهم ما استطاعوا يظهروا الكفر، لأنه يخشى من سيده، يخشى من قومه، يخشى من عمه، يخشى من ابن عمه، يخشى من أخيه، فقالوا حنا مثلكم، حنا مسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم كاذبون في نفوسهم. فهؤلاء المنافقين الذين أخبر الله عنهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعذبهم الله في الدنيا قبل عذاب الآخرة. لكن في الظاهر، ولذلك النبي لما كان فيه عبد الله بن أبي من رأس المنافقين ومجموعة من المنافقين يؤذون الصحابة ويتكلمون فيهم، وإذا واحد من الصحابة رضي الله عنهم تصدق بالشيء الكثير قالوا هذا يرائي وتكلموا به، وإن كان تصدق بالشيء القليل قالوا والله غني عنك وعن صاعك، مثل ما تصدق واحد بصاع قالوا والله غني عنك وما تصدق بصاع. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون المتطوع يلمزونهم أي الرياء، قصده رياء هذا، والذين لا يجدون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم. هذا عثمان لما تصدق ب300 بعير و4000 درهم في موطن واحد خسروا المنافقين ريادة، والفقير المسكين من الصحابة اللي ما يملك شيء، ما عنده إلا صاع من طعام، راحوا تصدق به وش أن تصاعك الله مني عنك. هم ما قصدوا ذا، قصدهم الطعن على المسلمين والأذية للمسلمين. فهؤلاء منافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سخر الله منكم أنتم أيها المنافقون ولكم العذاب الأليم يوم القيامة. فهؤلاء موجود. فلذلك قال وحسابهم على الله، ليظهر خلاف ما يبطن هذا المنافق الله يحسب بالدنيا لا يمشون عليها ويمشون. ولذلك الرسول ما تعرض أحد منهم، فعبد الله بن أبي وغيره منافقين يؤذون الرسول يؤذون الصحابة ويتكلمون بأعراضهم، لكن الرسول تارسهم لأنهم في الظاهر يقولون أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتركهم. ولذلك لما جاء بعض الصحابة للرسول وقالوا يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي والشيعة والذين معه هذا لو أن قتلته كان في قتل صلاح للأمة الإسلامية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما نقتله لنا الظاهر، والناس البعيدين والناس هذا ما يدرون عن الحكم هذا، لو قتلوا سنتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس ما يدرون عنه، الناس البعيدين ما يدرون أن هذا منافق، هذا يصلي مع الرسول ويروح يجاهد مع الرسول ويقول محمد رسول الله لكنه في الباطن كافر منافق. فالنبي تركه حتى أهلكه الله على كفره ومات وهو كافرون. حضر صلى عليه الرسول وطلع معه القبر وحضر دفنه، ثم أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنهاه الله عن ذلك. فالحكم في الظاهر والباطن الله الذي يتولاه. ولذلك قال النبي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. بس ما تركنا على هذه، قال وحسابه على الله. ما هم معناه انه حرم ده ماله وان هذا صار مسلم صحيح، يمكن بقلبه غير صادق، لكن هذا فان كان صادق في قلبه فهذا سيجازيه الله في جنة النعيم، وان كان كاذبا فهذا سيصليه سقر وسيعذبه وسيكون من اهل الدرك الاسفل من النار الذين هم المنافقون والعياذ بالله. نعم. قوله وشره هذه الترجمة وما بعدها من الأب، قوله وشره هذه الترجمة وما بعد، ما فيها واو، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأفعال وما بعدها، لا ما في الواو هذه سائدة. أحسن الله. شرح هذه ترجمة طويلة ومهمة، ولكن الأبواب التي ستأتي كل شرح لهذه الجملة، لأن الكتاب كله كتاب التوحيد وهذه هي التوحيد، الإيمان تحقيق لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله هذا هو التوحيد. فالكتاب التوحيد من أوله إلى آخره فيه، فهذا شرح هذه الترجمة جميع الأبواب الآتية إلى آخر الكتاب شرح لها، وشرح هذه الترجمة ما بعد من الواو. هكذا كلكم عندكم فيها واو بدون واو؟ نعم هذا هو الصواب اللي بدون واو. شرح هذه الترجمة هو ما بعدها من الأبواب. نعم. قوله وشره هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، اشطب على الواو والله عارف. فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه. يعني ذكر التراجم اللي تجي بعد هذا، ذكر النهي عن الرياء وذكر النهي عن لبس الخيط ومن وعلى تعليق التمائم، كل هذا ونهى عن الشرك الأصغر ونهى عن الرياء ونهى عن الحلف بغير الله ونهى عن قول لو ونهى عن كل، تفسر لنا هذا تبين لنا حقيقة التوحيد، كل شرح لهذه الترجمة. نعم. فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر. نعم، هذا الكتاب جمع أنواع التوحيد الذي ينبغي لكل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب ويقرأ، لأن المؤلف رحمه الله ما أتى بشيء جديد من نفسه، ولكنه جمع ما يتعلق بالتوحيد من هذه الكتب، جمعها من صحيح البخاري، وجمعها من صحيح مسلم، وجمعها من السنن، وجمعها من الآيات القرآنية، فهو ما أتى ولا بكلمة من عنده، إنما يقول باب كذا وقول الله تعالى، يجيب الآية الكريمة التي تتعلق به، ثم يأتي بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه مسلم، رواه البخاري، متفق عليه. فهو من أول الكتاب ما تجد له ولا كلمة، قال الله قال رسوله. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يتفهم التوحيد، ويتفهم معنى لا إله إلا الله، ويتفهم معنى العبادة التي خلق الله الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو التوحيد، العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن حق الله على عباده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الكتاب يبين لك حق الله عليك وحقك على الله إذا وحدت الله سبحانه وتعالى، وهو حق، حق الله على العباد حق واجب، أوجبها الله، وهو اللي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي خلقهم للعبادة، فهو حق واجب عليه، لأنهم عبيده وخدموا، قاموا بخدمته وبطاعته وبعبادته، واجب عليهم. أما حق العباد على الله، فالعباد ليس لهم حق على الله، ولكنه تفضل منه سبحانه وإحسان منه سبحانه عليه، أنه إذا ما أشرك العبد يدخلها الجنة، وهذا فضل منه. الله الذي مثلا خلقك، والله الذي رزقك، والله الذي أعطاك العقل وأعطاك التفكير، والله الذي أنزل لك هذا الكتاب وبعث لك هذا الرسول وبين لك ما عنده، فإذا اهتديت فمن الله، فأحمد ربك وشكره على هذه النعمة، واسأل الله وهو اللي أنعم عليك وأدخلك الجنة. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ولقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع، فتدبره تجد ذلك بينا، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، إذا قرأت الكتاب من أوله إلى آخر تجد على هذه الصورة، أن المصنف يجيب لك الآية الكريمة اللي أخذها من القرآن، ويجيب لك أحيانا كلام أهل التفسير عليه، ويذكر لك الأحاديث الصحيحة بهذا المعنى، إلا أنه رحمه الله استنبط مسائل، وهذه المسائل أيضا بعد اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها من المصنف نفسه رحمة الله عليه، ومنهم من قال إنها مهم من المصنف، وإنما هي لأحد أولاده من العلماء من أحفاده، هم الذي وضعوا هذه المسائل، فيه مسائل كذا، وإلا فهو مستنبطها عن تفهمه، إذا ذكرت لك فهمت من الكتاب، فيه مسائل كذا وكذا، تدل الآية على كذا وتدل على كذا، والحديث يدل على كذا، فيه مسائل، المسألة الأولى كذا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يبين لك مستنبطة من هذه الآيات وهذه الأحاديث، وأنت بعقلك تشوف هل هو صحيح يدل عليها ولا لا، تعرف الحق من هذا. فهذا ينبغي للإنسان يتدبره ويتفهمه، لأنه جمع لك ما تشتت في الكتب، وإلا العلماء ما قصروا في شيء، هم اللي وضعوا هذا، لكن رحمة الله عليه واجمعوه لنا في مكان واحد، وإلا ما جاب شيء، جاب من صحيح البخاري وجاب من صحيح مسلم، تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير القرطبي وغيره، ما جاب شيء من عنده، لكنه جمع ما يتعلق بالتوحيد، جمعه لك في مكان واحد، فأنت تستطيع تتدبره وتتفهمه، فرحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومن نعم، هنا آية سورة الإسراء. نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيفهوها الله سبحانه وتعالى يبين للمشركين، يقول أنتم مثلا تدعون أصحاب القبور، تدعون مثلا العزير، ولا تدعون المسيح، ولا تدعون ولي، ولا تدعون ملكا من الملائكة، هل أنتم تدعون هذا ولا؟ هم يعبدون الله ويخافونه ويرجونه، يخافون ما عند الله ويرجونه، فهم ما ينفعونكم. فإذا كنتم صحيح تتوسلون فتوسلوا لله بالأعمال الصالحة، بأعمالكم توسلوا إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وتوسلوا إليه بأعمالكم الصالحة، هذا اللي تنفعكم. أما تتوسلون بأشخاص، أشخاص ما يستطيعون ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام محمد الذي هو أفضل من جبريل وأفضل من عيسى بن مريم وأفضل من إبراهيم خليل الرحمن وأفضل من العزير وأفضل من كل أحد، يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو ما يملك لنفسه شيء. فكيف أنتم تروحون وتسألون أصحاب القبور وتسألون وتطلبون منهم الحاجات وتطلبون منهم المدد، والله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين تدعون، هل أنتم تدعون؟ هم بنفسهم يدعون الله، أولئك تدعون هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، ويخافون يخافون الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته. ولذلك أخبر الله عن أنبيائه إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وهم الأنبياء، لأن هذا ذكر الله هذه الآية في سورة الأنبياء، فلما ذكر قصة إبراهيم وذكر قصة موسى وذكر هارون وذكر قصة لوط وذكر قصة نوح وذكر قصة داود وسليمان وذكر قصة أيوب وذكر قصة إسماعيل واليسع وذا الكفل وذكر قصة ذنون وذكر قصة زكريا وذكر قصة مريم عليه السلام، ثم بعد ذلك قال أولئك الذين رغب أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعون الله بالرغبة ما عنده وبالرهبة بالخوف، لأن ما يدرون ما يملكون شيئا، وكانوا لنا خاشعين يخشون الله ويخشعون لله ويخافون من الله. ولذلك جاء في الأثر من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أن توفي أحد الصحابة وقالت امرأة من أهل بيته هنيئا له الجنة، فقال النبي وش إدريس أن الجنة أنه له الجنة هنيئا له الجنة؟ قالت أنه كذا وكذا وعمل صالح وجاهد مع الرسول وكذا له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما أحد يضمن لأحد الجنة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، ما أنا أحد يدخل ويعمله إيه ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا كان هذا بحق الرسول فكيف غيره؟ فالواجب على الإنسان أن يعتمد على الله ويسأل الله ويمد يديه إلى الله، والله وعده أنه يستجيب له، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا تلتفت إلى غير الله، لا تلتفت إلى غير ربك، لا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنه نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحبارهم ما قالوا لهم عبد، لكنهم حرموا لهم الحلال وأطاعوهم وأحلوا لهم الحرام وأطاعوهم، فهذه عبادتهم ما دمت أنكم أطعتوهم في تحليل الحرام، والله هو المشرع، الله يقول شرع لكم من الدين، الله اللي مشرع. فإذا كان مثلا عالم ضل أو زل أو عابد ضل أو زل وقال لك ذا حلال وذا حرام وما يدري ويروح يطيعه، فقد جعلته إله، أنت ما أنت مأمور باتباع هؤلاء. ولذلك يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه يا رسول الله ما عبدناهم لانه هو من اهل الكتاب وعلى دين النصرانية لكنه جاء مسلم. فلما قال وقرأ عليه الرسول هذا قال انا من اهل الكتاب قلنا ما عبدناهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته، إذا أطعتموهم في هذا قد عبدتموهم. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل طاعتهم طاعة العلماء والعباد في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ما هو في عبادتهم السجود والركوع لهم. لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار المعصية. ماذا غير؟ ما في غير، ما إذا طاعهم في المعصية. أما الطاعة في المعروف لأمر الله به، ما هذا؟ طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. وش عندنا في غير المعصية؟ في غير المعصية، في غير المعصية. طيب نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، فذكر أنهم نعم يحبونهم، يحبون أندادهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنين يحبون الله أشد من محبة هؤلاء لأصنامهم، لكنهم صاروا مخلدين في النار لأنهم يحبون الأصنام ويحبون الأوثان ويعبدونهم ويسألون عن حوائجهم ويحبوا محبة شديدة لأنه يرى أنه انفعوا وأنه هو اللي جاب له وأنه هذا يصير يحب هذه المحبة. فقال الله سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين من النار، والعياذ بالله. نعم. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ فكيف بمن لن يحب إلا الند وحده؟ نعم، أكثر الناس ما يحب إلا الند، ما يحب إلا الأوثان، ولا يحب مثلا الأصنام، ما يورى له، ما يجيب له الرزق إلا عبد القادر الجيلاني ولا أحمد البدوي وإلا فلان وفلان، ولو يصيب في في في شدة غائب أو حاضر أو بليل أو نهار أو سفر أو حضر، ما عنده الله يا عبد القادر يا فلان يا بدوي يا حسن يا حسين يا، والعياذ بالله. نسي الله سبحانه وتعالى، نسي ربه اللي يخلقه والذي يرزقه، نسي هذا، فكيف مع أن هؤلاء يحبون الله لكن يحبون أصنامهم، فصار جزاؤهم أنهم مخلدون في النار والعياذ بالله. المحبة لله، حب لله، لأنه خلقك والذي رزقك والذي ينفعك والذي سبحانه وتعالى بيده النفع والضر. فكيف بمن بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في صفة هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو تقول لك الواحد تجي مثلا عند قبر البدوي ولا غيره وتقول لا اتق الله، لا تقول يا بدوي، اسألك يا الله، سأل تنتفخ وداجه ويحمر وجهه وربما ضربك سأل له قدره وتكلم عليك أن تؤذي الصالحين، أنت ما تحبهم؟ لا، أنا ما كذا، أنا ما نبحب، ما نبحب، أحب الأولياء والصالحين لكن ما أنزلهم منزلة الله. فإذا ذكرت مثلا قلت لا يا بدوي يا أحمد البدوي يا فلان يا فلان، جعلك من أصحابه وجعلك من أحبابه. فإذا ذكر الله وحده، إذا قلت كل لا إله إلا الله، ادع الله وحده لا تدعو غيره، غضب عليك وقال أنت تسب الأولياء وتسب الصالحين كأنه ما سبيتهم، أنا أقول لا تدعوهم من دون الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكر آلهتهم إذا فرحوا واستبشروا، نعم هذا اللي ينفع، هذا اللي كذا، ومجمع لهم من الأشياء والعياذ بالله المكذوب، هذا خرج والمنجانة وخرج بالليل وعطانا كذا وقال كذا، وهم هؤلاء السدنة هذه عند قبورهم من أجل يأخذوا أموال الناس ويأكلوا أموال الناس من النذور والصدقات التي تجي ومحاوث هذا. فليتق الله العبد ويرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحذر عن هذه الأمور وينصح إخوانه المسلمين. نعم. فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ لم يحب الله. أنا أحسن، ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. نعم الكفر بما يعبد من دون الله. لو قال والله هذولا يعبدون غير الله ويدعون غير الله ونحن نسأل الله وكلنا على خير، معناه ما أنت ما هم على خير، معناه أنك ما عرفت الدين ولا عرفت التوحيد. لابد تكفر بالذين كفروا بالله، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بعرفة، أما تؤمن بالله ولا تكفر بالطاغوت فهذا ما ينفعك. لابد أن تكفر بالطاغوت، تكفر بهؤلاء الذين يعبدون غير الله، تعرف أن هذا كفر وتنكر عليهم. إذا ما أنكرت عليهم أنت وياهم سواء ولو ما عبدت كعبادتهم، لأن الله يقول فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما إذا ما كفر بالطاغوت ما استمسك بالعروة الوثقى، الله جعل هذا. والنبي يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذا لم يكفر بما يعبد من دون الله ما نفعته لا إله إلا الله، لأنه ما هو صادق بهذا. لو صادق عمل بمقتضاها، لأن مقتضاها نفي الآلهة والكفر بها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. باقي سطرين فقط. طيب كم؟ فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم هذا التوحيد في غاية الوضوح وفي غاية البيان، لأن الله هو الذي تولاه ووضحه لنا وبين له في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم من حين بعث وهو مبعوث بهذا ويتكلم بهذا، و13 سنة وهو في مكة ما يتكلم إلا بالتوحيد ولا يأمر إلا بالتوحيد، ولما هاجر إلى المدينة فرضت عليه كان يتكلم بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد ويبين ما فرض عليه من فرائض الصلاة والزكاة والصيام بالإضافة إلى ذلك. فبالدعوته وبعثته من حين نزل عليه الوحي 23 سنة وهو بالتوحيد وضحه للناس وبينه للناس، وبين أن هذا هو الذي يخرج من الظلمات إلى النور، وأن هذا صراط الله مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيل ذلكم وصلكم به لعلكم تتقون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية النبي بعد ما نزل عليه الوحي وبين كل شيء وأمر الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقر الأمر والحمد لله واتضح منار الإسلام وآمن من آمن على بصيرة وكفر من كفر على بصيرة، بين هذا كله. قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، كأنه وصى بها وحط خاتمه لما يمكن يلبس، ليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله يوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا عبد الله بن مسعود الذي هو من أعلم الصحابة رضي الله عنه يقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يعرفها فليقرأ هذه الآية. سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت.